بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. نعود إلى القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقرأنا من القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. تقدم الكلام عن التمثيل، ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما التكييف فهو يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، من غير أن يقيدها بمماثل. ولهذا افترق التكييف عن التمثيل من هذه الجهة. طيب، قالوا هذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. هذا التكييف سواء كان من باب أن يكون في القلب فقط، أو أن يشير بأعضائه من رأسه أو يديه أو نحو ذلك، أو يرسم رسما أو أن يكتب أو نحو ذلك، إذا كان ذلك دالا على التكييف فممنوع. معنى مشايخ، سواء كان استقر هذا المعنى في قلبه أو أشار بيده كتابة أو صورة أو نحو ذلك فكله ممنوع. ومن قبل تناولنا عبارة ابن بطوطة عن ابن تيمية يصف الرب جل وعلا كذبا عليه طبعا، يقول: ينزل كنزول هذا، فيه تكييف الصفة ولكن مع التقييد بمماثل، فكان تمثيلا وتشبيها. وابن تيمية بريء من هذا الكلام، وسبق الدفاع عنه في هذا الموضع. طيب، الشيخ يقول لك: هذا الاعتقاد الذي يعتقده من غلا في الإثبات اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآيتان تفيدان أن في الآية الأولى نفى الله جل وعلا إحاطة خلقه به علما، ومنه الكيفية، كيفية الذات والصفات. الآية الثانية منع اتباع ما ليس لنا به علم، لا نقف ذلك. قال الشيخ بعد الاستدلال بالآيتين: ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا هو الاستدلال بهذه النصوص. حرم الله عز وجل علينا القول عليه بلا علم. ويقول لك الشيخ: لم يأتي نص قط فيه خبر عن الكيفية، وعليه فالكلام عن الكيفية كلام بلا علم فيكون محرما. هذا وجه الاستدلال بهذه النصوص. قالوا: أما العقل، أي دلالة العقل على بطلان التكييف، قال: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذا استدلال عقلي خلاصته، يقول: لا نستطيع معرفة كيفية صفاته إلا إذا علمنا كيفية ذاته، وكيفية الذات لا نعلمها. لماذا؟ لأنهم سدت أبواب العلم بالكيفية. تعلم كيفية الشيء إما بوجود نظير مساو له، أو برؤيته، أو بخبر صادق يخبر عنه. إذا رأيت الشيء حددت كيفيته، أو إذا جاءك خبر صادق يحدد لك الكيفية، أو إذا كان له نظير ولم ترى هذا الشيء أمكنك أن تلحقه بمشابهه لتعرف الكيفية في الجملة. الشيخ يقول لك هذه الطرق كلها منتفية، لاحظ، إلا بعد العلم بكيفية ذاته. والعلم بكيفية ذاته كأن الشيخ يريد أن يقول لك من طرق ذلك أو طريق ذلك الرؤية، لأنه أشار إلى الخبر وأشار إلى القياس، هذه الطرق ما في غيرها، إما أن يرى وإما أن يقاس وإما يأتي عنه خبر صادق أو عن رسول صلى الله عليه وسلم يحدد الكيفية، ما في طريق رابع. هذه الطرق التي يمكن أن تعرف بها كيفية الأشياء، انتفت، إذا لا علم لنا بكيفية صفاته. قال الشيخ أيضا، وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها للصفات الله تعالى؟ ما الكيفية التي تقدرها؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها للصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك. إذن يقول لك، وقد استقر في فطرة كل مسلم أن الله جل وعلا أجل وأعظم، فما الكيفية التي ستحددها؟ ستقع في التشبيه والتمثيل، فيقول لك فالله أجل وأعظم لأن علمك محدود، علم العبد محدود بلا شك، وبالتالي ستحوم فقط على ما تعلم من الكيفية. وإلا أو نقول وإضافة إلى ذلك كنت كاذبا في نسبة هذه الكيفية الله جل وعلا، لأنه لم يأتي ما يفيد ثبوتها للرب جل وعلا. قال الشيخ، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان، هذا ما أشرنا إليه سابقا. يقول الكف عن التكييف سواء كان تقديرا بالقلب أو كان تقريرا باللسان تقول كيفيته كذا وكذا، أو تحريرا بالبنان. ومنها هنا أشرنا في درس سبق إلى أن الإمام مالك رحمه الله كان يمنع، مش فقط من التكييف، كان يمنع من الإشارة المنقولة في السنة لإثبات حقائق الصفات أو التي تفيد ثبوت الصفة حقيقة لا مجازا وليس فيها التكييف، مع ذلك الإمام مالك كره ذلك ومنع منه. ومنه يقول إذا تكلمت وقلت إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، الإمام مالك يقول لا تشر بأصبعين، لا تفعل. ومنه أيضا بل أصرح من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الله يطوي السماوات بيمينه ويهزهن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يهز يده وهو على المنبر، حتى قال راوي الخبر أساقط هو، يعني المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يقول لا تفعل أنت ذلك أيضا، لا تفعل ذلك. طبعا ليس ما في مجال للإساءة تظلم الإمام مالك، لا لا هو مثبت، لكن الإمام مالك كان عنده مسألة سد الذرائع خشية أن يقع في قلوب الناس تشبيه وتمثيل، وسد للباب على المتكلمين وعلى المرجفين، يقول لا تفعل. ولذلك يمكن أن نقول والله أعلم، إذا خشيت فعلا أن يقع الناس في التشبيه والتمثيل كف عن ذلك واروي الخبر كما هو، لا تكتم الخبر، ولكن لا تفعل هذه الإشارة التي أشار الإمام مالك إلى تركها. ولو قيل الموجود من طلبة العلم ومن الأخيار ولا ينقدح في نفوسهم شيء من التشبيه، وأراد الإنسان أن يحاكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فنقول فلا حرج، أن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لو فعلنا مثل ما فعل فلا حرج. ولكن يا إخوة، بعض الأشياء قد تترك من باب سد ذرائع ودفن أو دفع تهم القوم، وإلا والله نروي الحديث كما جاء لا نتردد، لكن هل نحاكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول بحسب المقامات وبحسب الأحوال، هذا ما ظهر لي والله أعلم. قال الشيخ: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى عليه الرحضاء يعني العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر رواه جماعة من أهل العلم من أهل السنة، منهم عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف، رواه ابن عين في الحلية، وأخرجه كذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وساقه الذهبي بإسناده في كتاب العلو. ابن حجر في الفتح يقول: أخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب عن مالك آخر، يعني جود يعني الإسناد الخبر. على كل نعود، قال: وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والأثر ثابت عنه، ساقه الذهبي أيضا في كتاب العلو بإسناده، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن قدامة في إثبات صفة العلو، والبيهقي في الأسماء والصفات. وأشار ابن تيمية في الفتح الحموية إلى أنه أخرجه أيضا الخلال في كتاب السنة. ونقل هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها، ولكن لا يثبت عنها، هو ثابت عن مالك وعن شيخه ربيعة. قال الشيخ: وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. قال: وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والكلام واضح وجيد. وأذكر مرة كان بعض الشباب أرسل لي سؤالا، لا أدري هل أجبت عنه بعامة أم لم أجب بهذا الخصوص، يقول: كيف لو طرأ عندي وهم وخيال التكييف فماذا أصنع؟ هذا الدواء الذي ذكره الشيخ رحمه الله في آخر هذه القاعدة السادسة: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانصرف إلى ما ينفع من صلاة ومن قراءة القرآن ونحو ذلك، وأعرض عن هذه الوساوس، والله أعلم. انتهى الزمن. هذا يسأل يقول: هل أحاديث الآحاد دلالتها دلالة ظنية والمتواترة قطعية، أم كلاهما يدل دلالة قطعية؟ يا أخي، بالمناسبة في أرجو أن يكون السائل قد فرق بين الثبوت وبين الدلالة. إذا كنت تعني هل الدليل القطعي أو الدليل المتواتر ثبوته قطعي والآحاد ثبوته ظني، فهي غير مسألة الدلالة. الدلالة ما يستفاد من معنى من الدليل. ويا أخي الكريم، الدلالة قد تكون ظنية وقطعية، قد يكون الدليل الذي ثبت قطعا دلالته ظنية، انتبه لهذه المسألة، وقد تكون دلالته قطعية. الخبر أيضا، خبر الواحد في بعض حالاته قد يكون ظنية الثبوت، ولكن مع ذلك قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية. فالدلالة يا أخي غير الدليل نفسه، في فرق. إنما هم يتكلمون هل خبر الواحد من جهة الثبوت هو قطعي الثبوت ولا ظني الثبوت، أما الدلالة فبحث آخر. فإذا فرقت يا أخي الكريم وأردت قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت، فالصحيح أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، هذا القول المختار. خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. القرائن أن يكون مسلسلا مسندا بالأئمة الأثبات، أو أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، أو أن تتلقاه الأمة بالتصديق والقبول له، مثلا من أخبار الأحد التي هي يعني تعتبر من نوع فريد، ويسميه بعضهم بالغريب، مش الغريب الذي بمعنى الضعيف. حديث إنما الأعمال بالنيات، هل في أحد فيكم شك في ثبوته؟ هل تقول ظنية ثبوت؟ وهو مع ذلك نعم هو في الصحيح بلا شك، هي قرينة تفيده علما، لكن لا يتردد العلماء في روايته ونقله، حتى قالوا إنه يدخل في 80 بابا أو نحو ذلك من أبواب العلم. فإذا يا أخي الكريم، ما كل خبر واحد من جهة الثبوت هو قطعي، ولا كل خبر هو ظني، لكن عامة ما يعترض عليه المتكلمون أطمئنك هو قطعي الثبوت. خلك المسألة دي، تجيب الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، بل جربت أحيانا يرد بعض المتكلمين أخبار متواترة يقولون هي أخبار حد. لمن اطلع، لو قرأت الإرشاد للجويني، قرأت غيره، يرد خبرا يقول هذا خبر واحد هو متواتر، يعني على طريقته قطعي الثبوت فيرده. ليه؟ لأنه ما جرب. ولهذا كان بعضهم يقول وبضاعتي في الحديث مزياح، لكن لو جيت للكلام والمنطق هو متقدم، فإذا جيت للحديث يقول أنا ما جربت، بضاعتي قليلة في الأحاديث. أكتفي بهذا القدر للمواصلة في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.